وقفنا عند قوله جل وعلا: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. ثم قال ها طيب يومئذ، ثم قال جل وعلا: يومئذ يود الذين كفروا. يومئذ يعني متى؟ متى يود الذين كفروا؟ يوم القيامة، يعني يوم يأتي الله جل وعلا من كل أمة بشهيد. ما الذي علمنا بهذا محمد؟ ما الذي علمنا؟ التنوين. قال جل وعلا: يومئذ. يومئذ التنوين هنا عوض عن أي شيء؟ عوض عن جملة، لأن التنوين هذا للفائدة. التنوين يكون عوض عن حرف وعوض عن كلمة، يعني اسم وعوض عن اسم وعوض عن جملة. التنوين الذي عوض عن حرف مثل قاضي جواري، تقول قاض جوار، هذا التنوين هنا عوض عن أي شيء؟ عن حرف. وتنوين عوض عن اسم، عن اسم، تقول مثلا كل قائم، كل جالس، كل تكلم. أين المحذوف؟ كل رجل تكلم أو كل رجل جالس إلى آخره. هذا عوض عن أي شيء؟ عن اسم. وعوض عن جملة، عن جملة يعني تحذف جملة ويؤتى بالتنوين بدلها، كقوله جل وعلا: وأنتم حينئذ تنظرون. حينئذ احذف التنوين، لابد أن تأتي بالجملة. إذا حذفت التنوين لابد أن تأتي بالجملة التي هي مكان هذا التنوين. ها، وأنتم حينئذ بلغت الروح الحلقوم تنظرون. إذن أنتم متى تنظرون؟ متى؟ إذا بلغت الروح الحلقوم أنتم تنظرون. فحذف إذ بلغت الروح الحلقوم وأتي بالتنوين وأنتم حينئذ، واضح لا؟ طيب هنا يومئذ يود الذين كفروا، التنوين هنا عوض عن أي شيء؟ عن جملة. أين الجملة؟ في الآية السابقة. ما هي؟ ها، إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يعني يومئذ، يعني يومئذ نأتي من كل أمة بشهيد ونأتي بك على هؤلاء شهيدا يود الذين كفروا، يعني في تلك اللحظة. يومئذ يود الذين كفروا، يود يعني يحبون غاية الحب وأعلاه، لأن المودة هي أعلى درجات المحبة. المودة أعلى درجات المحبة. ما الذي أعلى من المودة؟ ها، الخلة. الخلة أعلى من المودة، الخلة أعلى درجات المحبة. ولهذا أعلى درجات المحبة جعلها النبي صلى الله عليه وسلم لمن؟ لله جل وعلا. لا يتسع قلبه لغير الله، ولو اتسع قلبه لغير الله لاتسع لأبي بكر. ولهذا قال: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. المودة أعلى درجات المحبة. فهم هنا الكفار يحبون حبا عظيما. يود الذين كفروا يعني يحب الذين كفروا محبة عظيمة. وعصوا الرسول، يعني الذين كفروا والذين عصوا الرسول يحبون أعظم الحب لو تسوى بهم الأرض، وكأنهم لم يوجدوا، يعني يذابون في الأرض ويكون كالتراب، يتساوون مع الأرض، لا يبعثون ولا يسألون. من هم هؤلاء الذين كفروا وعصوا الرسول؟ كفروا يعني بالله جل وعلا، لم يؤمنوا به ولم يوحدوا. وعصوا الرسول، لم يمتثلوا لأوامره ولم يتبعوه. وما المراد بالرسول هنا؟ هنا هل المراد الرسول العهد الذهني الذي هو محمد صلى الله عليه وسلم، أو المراد الجنس؟ الجنس، يعني كل من عصى الرسول، سواء محمد عليه الصلاة والسلام أو عيسى أو موسى أو إلى آخره، كل من كفر وعصى الرسول فإنه يوم القيامة يتمنى، يحب غاية، أقصد يحب غاية الحب وأعلى لو تسوى بهم الأرض، تسوى بهم يعني يسوون مع الأرض فلا يظهرون ولا يرون، مثل ما تقول يمسح في الأرض ويسوى بها حتى يكون كالأرض تماما. لماذا؟ لأنهم سيسألون ويعاقبون في نار جهنم. وإذا سووا بالأرض وصاروا تراب من جملة الأرض ما حذبوا. ولهذا الله عز وجل يقول عنهم، يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. يود يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض، لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. والواو هنا انتبهوا، الواو حالية لا يمكن تكون عطف، ليست عطف للجملة السابقة، لأنها لو كانت عطف يفسد المعنى ما يكون صحيح، لكنها حالية. يعني والحال والوضع أنهم لا يمكن يكتمون الله حديثا، لا يمكن يكتمونه. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. فالحال أنهم لا يكتمون حديث أبدا، بل يقرون بكل شيء، يقرون بأفعالهم وبكفرهم وبمخالفاتهم، فيأتون به كاملا، يقرون به إقرارا كاملا لا ينقص منه، لا ينقص منه شيء. وتشهد عليهم أيضا ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم. ولهذا كل كافر نسأل الله العافية والسلامة يتمنى أنه يكون قردا وخنفسانا وجحلا، يقول العلماء، الذي الآن لو سببته قلت له يا جحل ولا يا خنفسان إلى آخره يغضب يوم القيامة، يقول يا ليتني كنت جحلا، يا ليتني كنت خنفسانا. من أين أخذناه؟ من قوله جل وعلا يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. لماذا؟ لأن هذه المخلوقات يقول الله لها كوني ترابا، فيتمنى أن يكون مثلها ويتحول في آخر المطاف إلى أن يكون أكون ترابا. فكيف يصل الإنسان، يصل به عقله وهواه ونفسه إلى هذا، إلى هذه المرتبة المنحطة التي يجعله يسوي نفسه بالحيوانات والدواب فرارا من عذاب الله جل وعلا. ثم قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. يا أيها الذين آمنوا، وهذا مر معنا كثيرا، نداء بوصف الإيمان. وإذا صدر النداء بوصف الإيمان فهذا يدل على أن امتثال هذا الأمر من الإيمان، امتثال هذا الأمر الذي أنت نديت من أجله أنه من الإيمان. ومن أخص أوصاف الطائعين الإيمان، فإذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، لا تقربوا الصلاة. والنهي هنا عن قربان الصلاة نهي عن قرب مواضعها. لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى يعني لا تدخلوا المساجد، لا تتهيأوا للصلاة، لا تتهيأوا لها ولا تقربوا مواضعها. وأيضا ها لا تصلوا. فقوله لا تقربوا الصلاة يشمل أنك لا تقرب المسجد وأنت سكران، ولا تتهيأ للصلاة وأنت سكران، ولا تصلي، ولا تصلي. وهذه هذا النهي يقول العلماء هذا أحد مراحل تحريم الخمر، أحد المراحل التي مر فيها الخمر. لأنهم يقولون الخمر مر بكم مرحلة؟ بأربعة مراحل، مر بأربعة مراحل. المرحلة الأولى طبعا على تفسير الجمهور، المرحلة الأولى وهو الامتنان والإباحة، ومن ثمرات النخيل تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. سكرا يعني ما يسكر، تتخذونه من الثمار وتخلطونه ثم تسكرون به، وهذا من موضع الامتنان. جمهور أهل العلم على أن المراد بسكر هنا ما يسكر، ما يسكر. ومن أهل العلم من قال المراد بالسكر هنا الحلى، الأمور الحالة التي تؤخذ من الثمار لآخره. لكن هذه المرحلة الأولى، باب ذكر الإباحة. المرحلة الثانية التعريض بالخمر، التعريض وعدم التحريم. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. لا، هذه المرحلة الثالثة، لعل هذه تكون الثالثة، لعل الثانية هذه. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، وأنتم سكارى. وذكر بعض المفسرين سبب للنزول أن بعض الصحابة اجتمعوا قبل تحريم الخمر، قبل تحريم الخمر اجتمعوا في بيت أحدهم فشرب بعضهم من الخمر حتى أصبح ثملا، يعني حتى سكر، ثم صلوا. فلما صلوا قرأ الإمام قل يا أيها الكافرون، ولم يذكر لا النفي، قل يا أيها الكافرون أعبدوا ما تعبدون إلى آخره. فأنزل الله عز وجل لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. ولهذا من موافقات القرآن لعمر في الخمر، فإن عمر كان يتمنى أن ينزل الله في الخمر شيئا، يتمنى عمر أن ينزل في الخمر شيئا يحرمه لأنه يزيل العقل، فأنزل الله، أنزل الله تحريمه. إذن هذه مرحلة من المراحل أن لا تقرب الصلاة، يقرب الإنسان وهو سكران. المرحلة الثالثة التعريض بالخمر، التعريض. يسألك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. ثم بعد ذلك التحريم، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. قال الصحابة رضي الله عنهم انتهينا انتهينا، وهذه لشدة استجابتهم لأمر الله ورسوله. وإلا معلوم أن من كان يشرب الخمر فإنه لا يستطيع أن يتركه فجأة، لكن هذه عادة المستجيب لله جل وعلا، المذعن يستجيب مباشرة، بخلاف ما عليه بعض الناس الآن يقول كان ما أستطيع أترك الدخان، أشربه من سنين وصعب علي أن أتركه الآن. يأتي شخص يظن أن هذه من السياسة، واضح الله، ويظن هذه من الحكمة، يقول أشرب لك كل يوم، اليوم الأول أشرب 3 سجائر، واليوم الثاني 2 سجائر، اليوم الثالث 1، في أي كتاب أو سنة هذا؟ بل يجب عليه أن يحزم وينتهي، يحزم وينتهي. أما كونه هو يبدأ بالتخفيف عن نفسه هذا هو شأنه، أما نحن لا نبيح له، لا نقول اليوم أشرب 3 وغدا 2 بعد 1، لا، نحن نقول يجب أن تنتهي فورا وتصبر ويصبرك الله جل وعلا. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، يعني وأنتم في حالة سكر، والسكر هو زوال العقل، السكر هو زوال العقل على وجه النشوة والطرب، على وجه النشوة والطرب أو التلذذ والطرب، هذا هو المسكر. ما هو المسكر؟ ها، هو زوال العقل، زوال العقل على وجه الطرب واللذة والنشوة. طيب لماذا قالوا على وجه الطرب واللذة والنشوة؟ لأن العقل قد يزول بغير الخمر، بغير السكر، يزول بالبنج، يزول بالمخدر. فالشخص اللي الآن يتخذ بنج ويخدر هو نزال عقله، لكن ما زال على وجه الطرب، لا، سهل على وجه العلاج ونحوه، لا يتلذذ بهذا البنج. أما الخمر فإنه يتلذذ به ويطرب ويكون نشوان. لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، حتى تعلموا ما تقولون. طيب حتى هنا هل هي غائية أو تعليلية؟ يعني لا تقربوا الصلاة إلى أن تقولوا، إلى أن تعلموا ما تقولون، أو لأجل أن تعلموا ما تقولون؟ نقول كلا الأمرين لا معنى، فتكون حتى غائية، يعني لا تقربوا الصلاة إلى أن تقولوا، إلى أن تعلموا ما تقولون، إذا علمتم صلوا. وتكون تعليلية أيضا، تعليلية، يعني لا تقربوا الصلاة لأجل أن تعلموا ما تقولون، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى لأجل أن تعلموا ما تقولون، لأن السكران لا يعلم ماذا يقرأ ولا ماذا يتلي. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، تعلمونه لفظا ومعنى، تعلمون لفظه لا يكون فيه تقديم ولا تأخير ولا حذف ولا زيادة، هذا لفظا، وتعلمونه معنى، تعرفون معناه، تعتقدونه، حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل. ولا جنبا يعني جنبا مفرد للجماعة، جنبا مفرد لكنه يطلق على الجماعة ويطلق على الفرد، جنبا يعني عليه جنابة، يعني أنه أصبح جنبا، أصبح عليه جنابة. وقوله ولا جنبا إلا عابري سبيل، الواو هنا حرف عطف، يعني يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، ولا تقربوا الصلاة وأنتم جنبا إلا عابري سبيل. انتبهوا هذه مهمة، ولا جنبا يعني لا تقربوا الصلاة وأنتم جنب، لا تقربوا الصلاة وأنتم جنب. أما قربان الصلاة الأولى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة، ها قلنا ها مواضع الصلاة صح، وأيضا الصلاة تدخل في الصلاة، يعني لا تقربوا المساجد وأنتم سكارى التي مواضع الصلاة، ولا تصلوا وأنتم سكارى، المعنى إيه؟ وجنبا هنا هل تصح في المعنيين أو معنى واحد؟ هل لا تقربوا الصلاة وأنتم جنب يعني لا تصلوا وأنتم جنب إلا عابري سبيل؟ ما تستقيم، يعني لا يمكن تصلي وأنت عابر سبيل وتمشي. إذن ما المراد هنا؟ ها مواضع الصلاة، ولا جنبا يعني لا تقربوا مواضع الصلاة وأنتم جنب. وما هي مواضع الصلاة؟ المساجد، المساجد يعني لا تدخلوا المساجد وأنتم جنب، لا تدخلوا المساجد وأنتم جنب. والمراد بالدخول هنا المكث، المراد بالدخول المكث، فلا يجوز للجنب أن يمكث في المسجد، لا يجوز للجنب أن يمكث في المسجد. لكن لو مر في المسجد، لو دخل من الباب الشرقي وخرج من الباب الغربي مثلا وهو عليه جنابة، يجوز ولا ما يجوز؟ هنا يجوز، لقوله جل وعلا هنا ولا جنبا إلا عابري سبيل، عابري يعني مارين مجتازين، فلا بأس أن تمروا في المسجد وأنتم جنب، لكن لا تمكثوا في المسجد. ولا جنبا إلا عابري سبيل، والسبيل الطريق، السبيل الطريق، يعني لا تدخلوا المسجد إلا وأنتم عابرين ماشين، أما البقاء في المسجد فلا، إلا إذا اغتسل، ولهذا قال ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، حتى هنا غائية يعني إلى أن تغتسلوا، حتى تغتسل، إذا اغتسلتم امكثوا في المسجد. وبناء على هذه الآية، هل يجوز للجنب إذا توضأ أن يمكث في المسجد؟ لا، هذه الآية لا، لكن دلت الأدلة الأخرى، ورد عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم أن الجنب إذا توضأ يجوز أن يمكث في المسجد. وعلى هذا تكون هذه الآية ولا جنب إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، يعني إذا لم تتوضأوا، أما إذا توضأ الجنب فلا بأس أن يبقى في المسجد، لا بأس أن يمكث في المسجد إذا توضأ، لأن الوضوء يخفف الحدث، الوضوء لا يرفع الحدث لكنه يخففه، يخففه، فإذا توضأ الجنب جاز له أن يبقى في المسجد، جاز له أن يبقى في المسجد. أما إذا لم يتوضأ فلا يجوز له أن يأتي المسجد إلا وهو مار، إلا وهو مار ومجتاز، هنا لا بأس. قال ولا جنبا إلا عابر سبيل حتى تغتسلوا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا فتيمموا. ذكر الله جل وعلا هنا ما يتعلق بعدم استعمال الماء. يعني إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يستعمل الماء لمرض، قال وإن كنتم مرضى، إذا كان الإنسان مريض ويضره الماء، يضره استعمال الماء، أو يؤخر البرء، يؤخر البرء، يعني الإنسان فيه جرح في يده في رجله، فإن توضأ أو اغتسل مات مات، أو أنه لا يضره بحيث يهلك لكن يؤخر البرء، يعني بدل ما يبرأ الجرح في 10 أيام إذا توضأ وصابها الماء يبرأ بعد 2 شهر مثلا. هنا مريض، هنا مريض يعدل عن الماء إلى التيمم. قال وإن كنتم مرضى أو على سفر، أو على سفر يعني مسافرين، مسافرين، وقوله على سفر هنا أطلق، أطلق قال على سفر، وهذا فيه دلالة على أن السفر على الإطلاق، يعني لا يحدد بمسافة، السفر على الإطلاق، فما كان في عرف الناس سفر فهو سفر، وما كان في عرف الناس ليس بسفر فإنه ليس بسفر، ولا يقيد بالمسافة، لا يقيد مسافة على القول الراجح. ولهذا الذين قيدوا في المسافة قالوا 80 كيلو، قالوا 80 كيلو. طيب إنسان مثلا من هنا يعمل في الرقع مثلا، يداوم في الرقع ويأتي، إذا أردنا أن نجعل المسافة السفر بالمسافة نقول الرقع ها مسافة، لهم مسافة كم كيلو؟ 90. من أين؟ انتبهوا، المراد بالمسافة الذين حدوا المسافة، المراد آخر البلد الذي تمشي منه وأول البلد الذي تقدم إليه، يعني تكون 80 كيلو، تكون 80 كيلو من نهاية عمران البلد الذي أنت مشيت منه إلى بداية البلد الذي أنت قدمت إليه. واضح لما هو واضح؟ طيب الآن قد يكون الحفر قربة من الرقحي، ممكن يكون 70 صح ولا لا؟ لكن على الفرض أنه 90، أن آخر المباني الحفر وأول المباني الرقعي 90 كيلو، الذين يحددون السفر بالمسافة فإن له أن يقصر لأنه مسافر، والذين يحددونه بالعرف يقول ليس له أن يقصر لأنه ليس بمسافر، وهذا هو الصحيح، ليس مسافر، لأنه يخرج من عندي أهله ها لا يستعد، لا يتهيأ، لا يأخذ ملابس ولا فرش ولا طعام ولا شراب ولا يأخذ فلوس مصاريف ولا شيء، بل يخرج من عند أهله وهم نائمون، يقول عذركم سأذهب أداهم وأرجع إليكم، صح ولا لا؟ هل هذا سفر؟ هذا ليس بسفر، ولهذا بعضهم كل يوم يقصر، كل يوم يقصر، وهو يخرج من عند أهله 7 وحان يرجع 9، هذا لا يسمى سفر. لكن أيضا من أخذ بالمسافة، من استفتى من أهل العلم، من تبرأ الذمة بتقليده وأخذ يقصر في المسافة فإنه لا لوم عليه، وهذا مذهب جماهير أهل العلم. لكن إذا كان من أهل العلم ويجتهد فإنه يجب أن يعمل ما يدين الله به جل وعلا. لكن لعلي أمثل بمسألة مهمة، المدينة العسكرية يعني كانت قبل 20 عن الحفر كم كيلو؟ ممكن فوق 80 كيلو، صح ولا لا؟ ممكن 90. لكن الآن هل الذي يذهب للمدينة العسكرية مسافر؟ ليس بمسافر عند جميع العلماء، حتى عندما يحددون المسافة بالسفر فإنه ليس بمسافر، لأن آخر مباني الحفر أين تكون؟ أين هي؟ وين؟ ابن قطيم، المباني متصلة، وأدنى مباني القاعدة متى؟ البوابة مثلا كم كيلو؟ هذا هاجي 60 كيلو. لكن بعض الناس عفى الله عنا وعنه في ذهنها المسافة قبل 20 ولا تزال إلى الآن، مثل هذه من الطرف، بعض الناس يذهب للطبيب كم عمرك؟ يقول 21، يقول وصل عمري 35 وأنا أقول لهم 21، ظننت أني على 21، هذا 20 الآن والمسافة عنده 90. لا، ولهذا ينبغي أن نعلم، ينبغي أن نعلم أن المسافة بين البلدين ما تكون من المدينة إلى المدينة، لا، تكون من آخر بنيان البلد الذي أنت خرجت من إلى أول بنيان البلد الذي أنت قادم إليه. فإذا كانت المسافة بينهما أكثر من 80 فهذا سفر عند من يقول بالمسافة. أما من لا يقول بالمسافة يقول بالعرف، فإن السفر قد يكون 50 كيلو سفر، وقد لا يكون 150 كيلو، قد لا يكون سفرا، لأن المراد بالعرف إذا خرج من أهله وتهيأ قال مع السلامة أستودعكم الله، هذا السفر. أما أن يخرج وماسك شماغ بيده وعقال بيد يقول سأذهب أداوم أرجع لكم الآن، هذا سفر، هذا ليس بسفر. ولهذا ينبغي المسلم أن يحتاط لدينه، ينبغي أن يحتاط لدينه حتى لو قال بالمسافة، ينبغي في بعض الأمور أن يحتاط لدينه، وما يضره لو صلى أربعا. قال وإن كنتم مرضى أو على سفر، أو على سفر، يقول أو على سفر فلم تجدوا ماء فتيمموا. الآية هنا أن الذي يتيمم من هو؟ المسافر. المسافر إذا لم يجد الماء فإنه يتيمم، المقيم مفهوم الآية أن المقيم لا يتيمم حتى لو لم يجد الماء، لكن يقول العلماء هنا لا مفهوم له، لا مفهوم له، لكن هذا الغالب، الغالب أن الذي لا يجد الماء المسافر، هذا الغالب أن المسافر لا يجد ماء، أما المقيم في البلد فإنه يجد الماء. فالآية بناء على الغالب، على الغالب، وإلا من لم يجد الماء فإنه يتيمم سواء في سفر أو ليس بسفر. قال أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط، يعني أحدث الإنسان، جاء أحد منكم من الغائط، والمراد بالغائط المكان المنخفض، لكن الشرع القرآن والسنة يكنون، يكن عن الألفاظ المستقذرة، يكن عنها بألفاظ ليست مستقذرة. فالغائط لفظ ليس مستقذر، لكن الآن عندنا صار مستقذر، لأنه درج على الألسن أن الغائط يطلق على ما يخرج من الإنسان، وإلا الأصل الغائط المكان المنخفض. ولهذا تقول في اللغة العامية، تقول هذه بئر غويطة، هذه بئر غويطة، احفر مكان غويط. فالغائط المكان المنخفض، فالشرع يكني بالألفاظ الطيبة عن الألفاظ المستقبحة. والمعنى إذا جاء أحد منكم الحدث، إذا أحدث. قال أو لامستم النساء، المراد بالملامسة هنا المجامعة، وهذا قول جمهور أهل العلم، وهو قول أيضا حبر القرآن ابن عباس رضي الله عنه، أن المراد بالملامسة هنا الجماع، لأن الله ذكر الحدث الأصغر ثم عطف عليه الحدث الأكبر. ومن العلماء من قال إن المراد بالملامسة اللمس، مجرد اللمس، يعني لمس المرأة بيدك ينقض الوضوء، يقول هذا هو المراد بهذه الآية. لكن الصحيح أن المراد بالآية ليس اللمس، المراد بالآية الجماع، المراد بالآية الجماع. والمعنى يعني إذا أحدث الإنسان حدثا أصغر أو حدث أكبر، وهو الجنابة. قال أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء، فلم تجدوا ماء، والفاء هنا قوله فلم تجدوا، يقول العلماء تدل على الطلب، انتبهوا لهذا، قوله فلم تجدوا تدل على الطلب، لا تدل على مجرد العدم، ليس مجرد العدم، يعني إنسان ما عنده ماء نقول تيمم، لا ما يجوز، إنسان ما عنده ماء لا نقول له تيمم، نقول اطلب الماء، ابحث عن الماء، قال لم أجد نقول له الآن تيمم. ولهذا لو قال لك إنسان أنا لم أجد القلم، لم أجد القلم، ماذا تفهم منه؟ ها، أنه بحث عنه، صح ولا لا؟ بحث عنه. قال أنا لم أجد زيد في المسجد، لم أجد زيد في المسجد، ماذا نفهم؟ أنه ذهب للمسجد بحث عن زيد فلم يجده. فمعنى الآية ابحثوا عن الماء فإن لم تجدوا تيمموا. ومن هنا نعرف سفه أولئك القوم الذين يظنون أنهم عقلاء، يتيممون والماء ها في السيارة، في الوايت، في الوايت، يشتري وايت 200,000 ريال خوفا أن تموت البهائم، ولا يخاف أن يموت دينه. الوايت واقف ويتيمم. ما السبب؟ قال السبب أن الوايت بعيد بيني وبينه كيلو، أنا والله عند الغنم في الجهة الأخرى والوايت في الجهة الأخرى، ودخل وقت الصلاة الآن ما يمدي على الوايت، مع أنه لا يجوز أن يتيمم إذا كان حوله بقالة أو محطة بنزين ونحوه، يجب أن يذهب ويشتري ماء، لأن الله يقول فلم تجدوا، يعني أطلبوا الماء. فإذا تعذر وعجزتم لم تجدوا ماء، هنا يسوغ له التيمم. ولهذا الشخص الذي يتيمم وهو يستطيع الماء إذا بحث عنه فإن صلاته ليست بصحيحة. والذي يتيمم عند غنمه والماء في الوايت، كل صلوات التي صلاها السابقة باطلة، يجب عليه أن يعيدها كلها. قضية خطيرة، لا يقبل الله، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، لا تصح الصلاة أبدا حتى يتوضأ. لكن إذا بحث فلم يجد الماء وخشي خروج الوقت، هنا نقول الحمد لله لك رخصة، تيمم. صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.